السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من أصدق الحديث كتاب الله، ومن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، احنا كنا نتكلم ساكنه على ضعف في الراوي، ضعف الحديث بسبب الطعن في الراوي، واخذنا وانتهينا عند السبب تقريبا السابع او الثامن، هو مخالفه الثقات. ده بيبقى سبب من اسباب رد الحديث. وتحت مخالفه الثقات خدنا اكتر، خدنا خمس انواع من المخالفه، وكأن هي كانت عندنا تقريبا المقلوب والمدرج والمضطرب والمزيد في المتصل الأسانيد والمصحف. في كتابنا توسيل مصطلح الحديث محمود طحان ضيف شكل تاني أو نوع تاني من أنواع المخالفة الثقات، هو الشاذ، الحديث الشاذ. ويقابل الحديث الشاذ الحديث المحفوظ. طبعا عندما اتكلم كلام كده احنا بصوا ببساطه جدا، هقول مثال قبل ما اشرح اي حاجه. انا دلوقتي انا بالنسبه لكم ثقه، ومعايا ام نورهان ومعايا منى ومعايا زينب، ثقة ثقات. فأنا جيت قلت لكم إن في الغرفة، في غرفة أو في قناة الفرقة التانية المعلمة نشوى بتدي درس، تمام؟ فأنتوا صدقتوني إنها ثقة. جات حنان أم نورهان ومنى وزينب كلهم من الثقات، قالوا ان الموجودة في قناة الفرقة التانية حاليا المعلمة نادية تدي فرقة. مين هتصدقوني؟ هتصدقوا المجموعة اللي قالت كده ولا هتصدقوني؟ يهم بتقولها تصدق طبعا المجموعة، تمام؟ فاحنا دلوقتي هتصدقوا المجموعة، هو ده المشكلة. يبقى الرواية اللي انا رويتها، اللي هي انا الواحد رويتها دهيت، اسمها رواية شاذة. والرواية اللي رووها المجموعة اللي هي ام نورهان وزينب ومنى، هي دي بنسميها رواية محفوظة. ببساطة جدا، رغم ان انا ثقة لكن خلفت مجموعة ثقات، هي دي فكرة الشاذ والمحفوظ اللي هو درس النهاردة، تمام؟ دي شو بقى الملزمة هنا بتقول لنا ايه؟ بتقول اصطلاحا الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه. الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه. المقبول اللي انا مثلت لكم بيه هو انا، ومن هو اولى منه اللي هو المجموعه. المقبول اللي هو في المصطلح احنا خدناه مين؟ اللي هو العدل، اللي هو كان تام الضبط وبيروي الاحاديث الصحيحه، او العدل اللي بيخف ضبطه فبيظلم منه او بيروي الاحاديث الحديث الحسن، تمام؟ العدل قلنا اللي هو راوي المسلم البالغ العاقل غير المخروم من المروءه، غير الفاسق، غير المبتدع، اتوفرت فيه الشروط دي كلها، هو راوي عدل وعنده ضبط واتقان ولا يتوهم ولا ينسى وجيد الحفظ، ده هو المقبول. ورغم ذلك اذا قال روايه مخالفه لمن هو اولى منه بترد روايته. ليه؟ هم مين هم اللي اولى منه؟ الأولى منه دول أرجح منه، هيترجح رأيهم ليه؟ لأن هما يا إما يكونوا أتقن وفي الغالب بشوية، ده السبب. زي ما شفنا كده السبب إن يكونوا أكتر منه مجموعة قالت نفس الحديث، يعني قالت الحديث بمعنى آخر أو بإسناد آخر غير اللي هو قاله، فلازم هنصدق المجموعة وهنرجح قول الأكثرية. أو ما مثلا بيكون في مجال معين زي مثلا فقير وهو ليس بفقير، وبيكون مجال الحديث بيبقى حجة يعني لترجيح حكم معين، فبناخد بقى الفقير. هجيب لكم مثلا كان مثلا قلت زمان يمكن في المعهد رواية الحديث اللي هو المرأة اللي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان هو ليس له رغبة في النساء، فعرض واحد من الصحابة ان هو يتزوجها. طبعا الحديث دي قصة طويلة، المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر قبل ان هو يزوج المرأة اللي هي لهذا الصحابي في مقابل ما يحمله من قرآن. ففي رواية بيقول زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية بيقول أنكحتكها بما معك من القرآن، وفي رواية بيقول ملكتكها بما معك من القرآن، وفي رواية بيقول فيها قالوا فيها اللي بيقول بعتكها. جه الإمام مالك أخذ برواية زوجتكها، تمام؟ لأن دلوقتي لو هو أخذ بإن هو ملكتكها بموضوع بقى ده هو بيديله أمن مش بتاعته، تمام؟ هيبقى فيها حكم آخر. يبقى هنا خدنا رواية من الفقير، ده وجه من الأوجه اللي بتقبل بيها إن هما الأولى منه، يعني بسبب مزيد من الفقه أو لأن هو أفقه. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على الشاذ، قلنا هو ما رواه المقبول وعرف من هو المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. فلو هنا انفرد الشاذ برواية، الرواية دي بترد. لو انفرد عن الجمع الثقات اللي رواه رواية أخرى بنفس الإسناد أو يقولوا إسناد مثلا لمتن آخر، إحنا بنقبل رواية الجمع دوت. كلكم وافقتوا عليه. يبقى الرواية اللي رواها الثقة الفردية بنسميها رواية شاذة، رواية المجموعة دهية اللي هو الأولى منه دي بنسميها المحفوظة. وفي الغالب دايما لما يعني بتيجي تبحثوا عن صحة حديث يقول المحفوظ عندنا كذا والرواية المحفوظة كذا، تمام؟ هو ده الرواية المحفوظة عكس الشاذة. الرواية المحفوظة اللي هي وردت عن جمع كثير اللي هي المقبولة ومخالفة لما رواه الثقة. يبقى إذا كان الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لما رواه المجموع أولى منه، يبقى المحفوظ هو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. يبقى من هو ده الملزمة قدامكم نثبت لكم، بنقول فيها إن الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. عرفنا من المقبول، قلنا المقبول هو العدل الذي تم ضبطه وده اللي بيروي الحديث الصحيح، او العدل الذي خف ضبطه وروايته بنسميها حديث حسن، والذي اولى منه ممكن يكون اتقن منه عنده مزيد من الضبط او اكثر منه عددا او اولى منه لاشياء اخرى، يعني لوجود ترجيحات اخرى زي ما انا قلت لكم قد يكون افقه مثلا بيتكلم في مجال الفقه. ده أكيد يا جهان الرواية المحفوظة دي اللي خلاص اللي رواها جمع كثير واللي حفظت لدى يعني لدى علماء المصطلح بأن هي دي الرواية المقبولة. أكيد ليها رواية شاذة رواها ثقة، شاذة ليه من ثقة، تخيل إن ثقة بيروي رواية فالمفروض إن أنا هاخدها منه هقبلها مقبولة، لكن بالبحث نلاقي ان نفس الروايه ديت لا ده فيها مخالفه لما رواه الثقات الاخرين. طب ودي المخالفه دي بتكون في ايه؟ هل في السند ولا في المتن؟ ممكن تيجي في السند ممكن تيجي في المتن. الشذوذ ممكن يحصل في الاسناد ممكن يحصل في المتن، وهنشوف ازاي. معانا هنا في الملزمه يقول ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، اهو ثلاث كتب قدامنا ثلاث رواه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجلا توفي، مش هيهمني المكان انا دلوقتي بيهمني الاسناد الحديث. تابع ابن عيينة في الوصل دوت ان الحديث ده يعني تابع النوعين ابن جريج وغيره، كل دول من الثقات. خلفهم حماد بن زياد، وحماد بن زياد عندنا ثقة. حماد بن زياد قال فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة، ولم يذكر ابن عباس، يعني أسقط الصحابي، يعني خلاه حديث مرسل، كأن عوسجة هو اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مرسلا. حماد هو اللي خالف. السلام عليكم. يبقى هنا كنا بنتكلم نقول ان الشذوذ ممكن ان يكون في السند وممكن ان يكون في المتن. يبقى عندي هنا هو الروايه اللي هي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان في رجل توفى في عهده ولم يدع وارثا الا مولى له هو اعتقه، تمام. حماد بن زياد قال الروايه دي كلها الاسناد كله بدون ذكر ابن عباس، فاصبح الحديث هنا مرسل. ابن عيينة وابن جويش وغيره من الثقات رووا متصل الاسناد، في موجود فيه ان الصحابي اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. يبقى مين هنا الروايه الشاذه؟ روايه مين هنا الشاذه ومين الروايه المقبوله؟ رواية حماد تبقى ايه جهان؟ تمام. والرواية المقبولة اللي هي رواية ابن عيينة وعلى وصل مين؟ اللي هو جريج وغيرهم. تمام، احسنتم. ده كده. طيب ناخد مثال كمان. عندي برضو هنا في حديث ابو داود عن همام عن ابن جريج، دوت الحديث ده الروايه دي من عندي انا خارج الملزمه، عن ابن جريج عن الزهري عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. همام اللي بقول لكم عليه دوت اللي هو عن جريج دوت ثقه من اصحاب ابن جريج اصلا، لكن الحديث في طرق اخرى ورد. حنان جزاها الله خير نزلتها لكم. الحديث ورد عن زياد بن سمعان عن الزهري عن انس. يبقى لما يجي الحديث من طرق اخرى بان هو عن انس اللي هو عن زياد عن الزهري عن انس، يعني ما فيش ابن جريج، ويجي همام دوت يقول ان هو فيه ابن جريج، يبقى مين الروايه الشاذه؟ أني الاسلام فيهم الشاذ؟ أقول تاني دلوقتي. همام قال إن ابن جريج روى عن الزهري عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع إذا دخل الخلاء يضع خاتمه. ده كده همام. وجيه وهمام ثقة. وجيه بطرق أخرى الحديث ورد عن زياد بن سمعان عن الزهري عن أنس لا يوجد ابن جريج. يبقى فين الرواية الشاذة؟ رواية مين؟ همام الرواية الشاذة والمقبولة أو المحفوظة. المحفوظ رواية الرواية الأخرى أو الطرق الأخرى. تمام. طب عندي النوع التاني، عندي النوع التاني من الشذوذ، بيجي شذوذ في المتن. يعني إيه شذوذ في المتن؟ إن هو يجي بزيادة لفظ أو إنقاص لفظ، يعني المتن فيه تغيير، واللي بيروي اللفظ الزيادة دوت أو بيزود يعني بيزود لفظ فيه أو كده ثقة. لما قلت لك واحد ممكن يكون طريقيا مثلا يجي من طريقين آخرين أو كده، مش يعني ده شيء ملوش حصر. لما قلت لك أخرى يعني تبعوا أكتر من راوي على هذا النهج، يعني أو على هذا الطريق أو بهذا الإسناد. تمام. طب في المتن بقى لما يجي راوي الثقه يقول روايه فيها لفظ مخالف لما رواه الثقات، ده اللي نسميه شذوذ في المتن، ان هو بيزود لفظ مش موجود لما يروي الثقات ده شذوذ في المتن. يبقى انا هنا مش ببص في الاسناد، ببص في المتن نفسه. عندي هنا في الملزمه يقول ما رواه ابو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا. هنا مرفوعا، مرفوعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي امر بذلك، اذا صلى احدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. تمام. ده عبد الواحد دوت هو المتن بهذا اللفظ، ان هو امر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فان الناس انما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان ابو هريره بيصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر اضطجع عن يمينه. فاهمين ديت؟ فهنا انفراد عبد الواحد بان ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم، وانه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو انفراد من عبد الواحد بن زياد. فده بيعتبر هنا عندي المتن ده متن شاذ. ورواية ان هو دوت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما هو متن محفوظ. تمام. رواية عبد الواحد شاذة، ورواية الثقات الآخرين أو الطرق الآخرين قلت ناس رووه، يعني عدد كبير جاء من طرق أخرى. المتن إن هو أمر من يعني أو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وليس أمر. حتى إن القيم نقل عن شيخ ابن تيمية قال إن الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الفعل وليس الأمر. يبقى أنا عندي هنا رواية عبد الواحد هو رواية الشاذة، ورواية الأكثرين الآخرين هي رواية المحفوظة، الأمر هو المحفوظ. لا ممكن يكون، بس خد بالك إن عبد الواحد يجزم من الثقات، هو مش بيكذب على النبي، هو يعني عنده توهم إن ده من رواية أبي هريرة. فأبو هريرة لم يصف إن هو لا ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون خطأ. أنا هنا عايز أبين كده إن الثقات ممكن يخطئوا، مش زي المنكر، كان المنكر روايته الضعيف لما رواه الثقه. فاكرين المنكر كان روايته الضعيف لما رواه الثقه، لكن الشاذ لا، ده في ثقات اهوت بيخطئوا، عندهم خطا وينفردوا بهذا الخطا، ممكن يكون توهم خلق فقط في الارض، يعني لم يجمع النبي وهو يعلم الحق من ذلك، لا بيبقى توهم. طب انا اقول لكم مثال تاني، ما رواه مسلم عن مباشر الهذلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب. ممكن الحديث ده قابلكم في الفقه بنفس الوقت دوت. جاء الحديث من جميع الطرق بنفس المتن، جاء الحديث بنفس المتن دوت من جميع الطرق ما عدا راوي ثقة اسمه موسى بن علي بن رباح، رواه عن أبيه عن عقبة بن عامر بزيادة يوم عرفة. فقال لك إيه؟ إن يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب. فأصبح هنا عندي حديث موسى بن علي دوت حديث إيه؟ والرواية بقى اللي في مسلم هي رواية اسمها ايوه كده، الرواية اللي في مسلم محفوظة. تمام. اظن سهل يعني ياسين الدرس ما فيهوش حاجة يعني طلعت روايتي في اول الدرس خالص، روايتي انا شاذة، والرواية اللي رويتها منوهان ومنى وزينب هي الرواية المحفوظة. صحيح. الرواية طبعا الشاذة حكمها ان هي مردودة، الرواية الشاذة رواية مردودة، أما الرواية المحفوظة فهي المقبولة. يبقى الحديث الشاذ حديث مردود، أما الحديث المحفوظ فهو مقبول. أظن درس يعني الله يبارك يسير، ودروس تالتة يعني إن شاء الله معانا بإذن الله يعني السنة دي يسيرة. إحنا بنختم يعني المصطلح بمنهج بفضل الله يسير عليكم بإذن الله. في أي حاجة مش مفهومة محتاجين أنا أعيدها؟ إن شاء الله بإذن الله أنزل لكم وأحاول أجمع لكم أسئلة وتنزل لكم إن شاء الله قريب. تمام؟ يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.